جل في علاه. فالتفسير من أفضل الدروس ارتباط بكلام الله. بلغنا إلى قوله جل في علاه قال فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نبتدي الآن في قوله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, هنا يقول الله جل في علاه آمرا بالإصلاح بين فئتين عظيمتين من المؤمنين, والإصلاح بين الناس من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات, لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحالقة, لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. والله جل في علاه بيّن أن أصلح ما يمكن أن يتقدم به المرء عبادة لله جل في علاه أن يصلح بين المتخاصمين. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل العبادة هذه العبادة الخاصة التي إذا يعني خلت من النية للنفع المتعدي فإنها من أفضل الطاعات, وللنفع المتعدي ثبت الأجر فيها. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, في قوله وإن طائفتان من المؤمنين ما زال يصفهم بالإيمان, وهذا فيه رد على الخوارج وأهل النكران والعصيان. فإن الخوارج, عليكم السلام وبركاته, الخوارج كما تعلمون يرون تكفير, عليكم السلام وبركاته, يرون تكفير الفاعل الكبير كافر, ويتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعد, يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا الله تعالى سمهما مؤمنين, قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين, بين فئتين عظيمتين من المؤمنين, قال من المؤمنين وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. إذن شهد لهم الرحمن في الكتاب بالإيمان وشهد لهم النبي عدنان صلى الله عليه وسلم بالإيمان, دلالة واضحة جدا على أنهما لم يكفر بحمل السلاح العظيم على بعض, لا سيما وإن كان في التأويل, وهذا أيضا فيه أدب جم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن ما وقع مع الصحابة لابد الإنسان أن يقف معظما مع ما وقع مع الصحابة ويكف لسانه عنهم لأنهم قد اجتهدوا فأخطأوا, فلابد من الأدب مع الأكابر, والأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه ما فيه من الديانة أصالة ومعرفة المنازل وأيضا معرفة الأقدار. فالأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم أن كف الألسنة عما وقع بينهم من السيوف, وإن كان قد ولغ في أعراضهم كثير من السفهاء البلهة الذين عرضوا أنفسهم لسخطة الله جل في علاه, وأيضا عرضوا أنفسهم لأسنة أهل السنة والجماعة الذين يحترمون الصحابة ويقدرونهم ويعلمون قدر هؤلاء الأبرار والأخيار الذين نصروا الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم, وما وقع منهم ما كان للعاعة الدنيا ولا شيء من ذلك ولا لوجاهة ولا لرياسة, ولكن قد اجتهدوا فأخطأوا. فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسمهما مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل الإمام البخاري على أنه لا يمكن أن يخرج من الإيمان صاحب المعصية بحال من الأحوال. نعم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا, قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرني جبريل آنفا أن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, وعلى رغم أنف أبي ذر, وعلى رغم أنف أبي ذر. يقول الله تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما, الأصل الصلح والأصل الذهاب إلى الصلح بينهما وإلى إزالة العوائق لذلك. وهذا الذي حدث يعني في معركة الجمل، كان الأصل فيها ليس المعركة وليس القتال، هم خرجوا من أجل الإصلاح وخرجوا من أجل إزالة الحواجز. وأيضا لما قام الزبير رضي الله عنه قافلا راجعا آفلا على فرسه، فقال له عبد الله بن الزبير لما ترجع؟ قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكرني بحديث ما كنت أتذكره حين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب تقاتله وأنت ظالم له. قال أوجئت للقتال؟ أنت من؟ ما جئت للقتال يعني جئت للإصلاح بينهم. ما خرجوا إلا للإصلاح بينهم، وكما قلنا هذا الأصل، لأنه يذهب فيصلح بين المتخاصمين. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة، والصلاة هي أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عنها إنما ذهب إلى بني عوف يصلح بين المتخاصمين في ذلك. الكذب من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين. شوف أما كذب من صفات المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. يعني الكذب وإن كان من صفات المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب من أجل الإصلاح، إصلاح ذات البين، لأن النبي قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. شو قال هنا؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر لله. عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصر لهم أو نصرك لهم. وهذه مسألة فيها بعض النظر في هذا الباب. لأن الناس اختلفوا في مسألة الذي حدث بين علي بن أبي طالب وعلي بن معاوية رضي الله عنهم جميعا، يعني اختلف العلماء هنا في هذه الأمور على أصناف ثلاثة، صنف صار مع علي بن أبي طالب، وصنف صار مع معاوية، وصنف اعتزل الناس جميعا. فالذين اعتزلوا الناس جميعا قالوا هذه فتنة، والفتنة الأولى بالمرء أن يعني يعتزل هذه الفتنة، منهم أبو موسى الأشعري، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، منهم أيضا سعد بن أبي وقاص، منهم أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. وردوا أنها فتنة، فلما وردوها فتنة اعتزلوها. ولذلك لما دخل الرجل على ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قرأ عليه قول الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال يا بني قد قتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انقطعت الفتنة، وأنتم تريدون قتالا لتقع الفتنة، أنتم تريدون قتالا لتقع الفتنة. لكن في حقيقة الأمر، وكان ابن تيمية أيضا يرجح هذا، ابن تيمية يرجح هذا الذي حدث يرجحه، لكن يعني مع ترجيحي له في نظر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وهذه أيضا من الأهمية بمكان، يعني كان معاوية خرج يطالب بالدم، هذا بعض الحق معه. هذا بعض الحق، لكن الحق أكمله كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، قال أولى الطائفتين بالحق. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهما كان على حق، والأحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال أولاهما بالحق، فعلي بن أبي طالب هو الذي كان معه الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وفي رواية قال ما كان الحق يعني ما كان الحق في جانب إلا وكان عمار في هذا الجانب الذي فيه الحق. لذلك فإن الذين اعتزلوا الفتنة كانت المسألة عندهم ملتبسة، لم يروا حقا من باطل أو لم يروا الحق ظاهرا، والذين انحازوا إلى علي بن أبي طالب قد رأوا أنهم أن الحق مع علي، فلذلك كانوا مع أبي بكر مع مع مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة على الاجتهاد كما قلنا، من اجتهد فيهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيهم فأخطأ فله أجر واحد. لكن هنا التأصيل العام قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن لا بد للانحياز إلى من معه الحق والمظلوم، ولا بد من نصرته، ولا بد من مقاتلة الذي بغى حتى يرجع. وهنا قتاله ليس قتاله من أجل القتال، وليس قتاله من أجل فنائه، وليس قتاله من أجل القتل، هو قتاله فقط ليرجع لحضرة الحق ويكون مع الحق. وهذه آداب عظيمة جدا بيانها الله جل وعلا عند التنازع، عند الخصومة. دائما المسألة عندما يكون فيها خصومة، الهوى إذا دخل في الوسط يضيع هذه الخصومة، الذي يجعل الحق يتلألأ لو كان منصفا. دائما يأخذ هذه الأمور ويعمل بها. المنصف دائما إذا وصل إلى حق معين وعلم أنه حق لابد يسارع في نصراته في العمل، يأخذ هذه ويعمل الأمور هذا المنصف. وهذا حدث مع كثير، مع سعد بن معاذ، مع أيضا مع عمار بن ياسر، مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الكل حتى يتناسى لما حدث قتال الردة، حرب الردة، فمنع الزكاة يعني، فقال له أنت تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله. فقال أبو بكر قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ثم قال إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال زكاة الصلاة حق البدن، فالماء الزكاة هي حق المال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وضعنا لابد أن نفهم شيء في فرق بين الخوارج وبين أهل البغي. أهل البغي معهم بعض الحق، يكون معهم بعض الحق، ليس كل الحق، معهم بعض الحق، وعندهم تأويل قد يكون تأويلا معتبرا سائغا. اللهم أمين، رضي الله عنك، أحسن الله عليك. قال حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وهنا أيضا قال فإن فاءت يعني إذا رجعت واعتدلت، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا بينهما واجعلوا ما بينهما من العدل والقسط، حينما تأخذون الحق منهم لأصحاب الحق فليكون الآفل، فلا بد أن يكون الأمر على العدل وعلى القسط حتى يفوز المرء. نعم. قال إن الله يحب المقسطين يعني يحب المعتدلين. طيب بس إن شاء الله نجيب، احنا قلنا الأسئلة بترجع إلى أن ننتهي من الدرس. رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام الشاب المسلم وحامل القرآن غير الجافي ولا الغالي، والثالثة مهمة جدا وهذه السلطان المقسط العادل. ثم قال إنما هذا أسلوبه حصر وقصر، إنما المؤمنون أخوة، وهذه الأخوة التي المطلوبة، الأخوة التي أمر بها الله جل وعلا، الأخوة التي يعني قد أراد نماءها النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. وأيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك أمين ولك بالمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فمسألة الأخوة في الله مسألة عظيمة، هذه المسألة هي رأس مال الأمة بأسرها، يعني تقدم الأمة، انتصار الأمة، عز الأمة، شوف تفوق الأمة على أعدائها من أهل الكفر، كل ذلك كان بمثل هذه المسألة، التآخي في الله، أواصر المحبة، قوة أواصر المحبة بينهما، الترابط فيما يرضي الله لفعله، هذا من أعظم ما يكون لحمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول فصل. تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. قال الله تعالى بمنتي على الصحابة الكرام: وألف بين قلوبهم لو أنفقت من في الأرض جميعا ما ألفت بين، ولكن الله ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الأصل بأنه لابد أن يكون التآخي وأعلى أعلى ما في التعامل بين المسلمين بعضهم بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ابن عباس يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي الله وأن تمنع الله، إنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله بذلك. إنما المؤمنون إخوة. وأيضا الأخوة في الله ليست كلاما، الأخوة في الله فيها ما فيها من التراحب، وفيها ما فيها من التعاون، وفيها ما فيها من الترابط. يعني أن يكون أخا لك في الله إذا مد يده في جيبك لا تسأله ماذا يفعل، وهذا الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، فقال: أنت أخي في الله؟ قال: يعني أتعي ما تقول؟ قال: نعم. قال: أترتضي أن أضع يدي في جيبك وأخرج ما أخرجه دون أن تسألني؟ قال: لا. قال: لست أخا لي في الله. فالأخوة ثمنها عظيم جدا، الأخوة أن تفدي بروحك روحه، وأن تحسن إليه، وأن تؤثره على نفسك، وأن تعاونه على البر والتقوى، وأن تشفع له، وأن تغض الطرف عن بعض معايبه، وأن تنكر عليه ما يقع فيه من منكر بأدب ولطف ورفق، وأن تغطي عيبه، وأن تستر عليه. الأخوة في الله أعظم ما تكون، ولذلك لو وجدت الأخوة في الله على الحق بالحق لابد أن نقول أن هؤلاء القوم هم أعظم الناس مكانة، وأرقى الناس منزلة، وأمكن الناس تمكينا للدين. نعم. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. نعم. فأصلحوا بين أخويكم. قال: واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأصلحوا بين أخويكم. عليكم السلام عليكم. أصلحوا بين أخويكم، بين طائفتين مقتتلتين، طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأنتم جسد واحد، فأنتم لحمة واحدة، فأنتم قوة واحدة. كيف قال الله تعالى: لا تنزعوا فتشلوا وتذهب ريحكم. لابد أن تكونوا وحدة واحدة لله جل في علاه. غرض المقصود قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله، اتقوا مسخة الله، اتقوا غضب الله. وهذا أيضا فيها إشارة لأمر عظيم لطيف، ما هي الإشارة هنا التي في الآية في قوله: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فيها لفتة عظيمة هنا، ما هي؟ الحمد لله على سلامتك يا أم الأبرار، الحمد لله على سلامة النت عندك، جزاك الله خيرا. الله المستعان. فحمات الملك تأتي بالتقوى ممتاز. ذلك العام بعد خاص بين أهمية الصلح بين الأخوين وأنها هذه قريبة جدا، الإجابة هنا قريبة جدا، الخوف الله سبب معين على التقوى برضو قريبة جدا. أبا الولي دكتور تام تقوى تأتى بالخوف الناتج عن الحب في الله قريب جيد لا تميل طائفة طائفة ممتاز. هو طبعا هنا لطيفة عظيمة جدا، الإجابات التي أتت إجابات جميلة جدا جدا جدا في هذا الباب في قولي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله يعني اتقوا سخط الله، لو لم تصلحوا بين المتخاصمين سينزل عليكم غضب الله جل وعلا وسيعم. وهذه التي اللطيفة التي أردت أنها خفية يحتاج المرء إلى أن يرى فيها ما فيها من كما أن فيها من الثواب العظيم فيها عقاب للتواني في هذا الباب. ومع ذلك الذي يمشي بالغيبة والنميمة ويفسد بين الناس هو من أعظم الناس سخطة ومن أعظم الناس عرضة لعذاب الله جل في علاه. فالأمر هنا ظاهر في أنه من لم يصلح بين الناس نعم فهذه مسألة عظيمة جدا بأن الذي لا يصلح بين الناس فإنه في سخط الله جل في علاه وأنه يفتح على نفسه باب عقوبة الله جل في علاه. كان الذي لا يصلح بين المتخاصمين يكون كما قلت يعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا. الذي لا يصلح بين المتخاصمين كأنه يعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا وأيضا لا يكون ممن يمشي على ما يرضي الله. الله أكبر. رضي الله عنك يا فيروز، أحسن الله عليك وجزاك الله خيرا ورفع الله مقامك. اللهم ثبتنا على الحق وأنت أرحم الراحمين. نعم، فهنا الإصلاح بين المتخاصمين من أفضل التعاطي، أصلح الصالحات وأطيب الطيبات. ومعنى العكس الضد بالضد، وضديها تتبين الأشياء. الذي يمشي في الناس بالنميمة ويفسد بين المؤمنين بعضهم لبعض فإنه يكون قد عرض نفسه لسخط الله ولغضب الله جل وعلا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وأن أيضا زيادة الإيمان بإصلاح بين أخوين رضي الله عنك علي أحسن الله عليك ورفع الله مقامه. الإصلاح بين الطائفتين أيضا من زيادة الإيمان ومن القرب من الرحمن، هذه من أفضل الطاعات. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله، اتقوا سخط الله جل وعلا إن لم تفعلوا، اتقوا سخط الله إن أتيتم بالضد. واعلموا أن الأخوة في الله سبيل إلى محبة الرحمن التي هي سبيل إلى نقاء القلب الذي هو وعاء لتقوى القلب. رضي الله عنك يا إبراهيم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. قال واتقوا الله لعلكم ترحمون. لعلكم هنا هذه كما قال ابن عباس كل لعل، نعم كل لعل في القرآن واجبة، كل لعل في القرآن واجبة. يعني إيش؟ يعني سترحمون عندما إصلاح ذات البين والسعي في مرضات الله تعالى في ذلك سترحمون. اللهم اجعلنا ممن يتآخى في الله حقا ويعمل دين الله حقا. الفوائد المستنبطة: الرد على الخوارج، المعصية لا وإن كانت كبيرة لا يخرج صاحبها من الملة. فضل إصلاح ذات البين، فضل إصلاح ذات البين. الله أكبر. ولا نعمة ما قال شيخ الإسلام، ولا نعمة ما قال. فساد ذات البين علامة على سخط الله جل في علاه. فساد ذات البين علامة على سخط الله جل في علاه. اللهم ارحمنا رب العالمين. نعم. طيب معكم دكتور، لو في أسئلة تفضلوا دقيقة. الأقضية، ما زلنا مع كتاب الأقضية، كتاب المهذب، ونحن في بفضل الله جل وعلا كما قلنا نحن قدما إلى الانتهاء من هذا الكتاب العظيم كتاب المهذب، والله الحمد والمنة. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. طيب.